بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة 30: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب. وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم، عظيم محيط بكل شيء، قدير ذو قدرة وقوة عظيمة ويقدر على كل شيء، ورحيم وذو رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة، فالاسم دل على الوصف وذلك دل على المتعلق، فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ولنكتفي بهذا النموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القاعدة 30: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. هذه قاعدة عظيمة في بيان ما يتطلبه الإيمان بأسماء الله. معلوم أن القرآن اشتمل على ذكر أسماء الله عز وجل، كما ذكر المصنف في أكثر من 30 اسم ورد ذكرها في القرآن. وبعض العلماء يرى أن العدد يزيد بحسب اختلاف العلماء في عد الأسماء المذكورة في القرآن. والإيمان بالأسماء الحسنى وبما ذكره الله في كتابه منها وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأسماء له أثر عظيم في الإيمان. ولذا قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والعلماء اختلفوا في معنى فادعوه بها، فقيل معنى فادعوه بها هو أن يدعى الله بكل اسم من هذه الأسماء في مقام الدعاء، وقيل الدعاء هنا دعاء عبادة، وهو أن يعبد الله بها. كيف؟ بأن تعرف كل اسم ومعناه وأن تعبد الله بمقتضى هذا الاسم. فمن إيماننا بالسميع هو إمساك اللسان عن كل ما حرم الله عز وجل، لأننا نعلم أن ربنا سميع. ومن مقتضى إيماننا بهذا الاسم أن نتقرب إلى الله بكل ما فيه رضا له من الأقوال، لأنه سميع سيثيب على هذه العبادات القولية. وهكذا كل اسم يعبد الله عز وجل بمقتضى هذا الاسم. وهذه القاعدة التي ذكرها المصنف: لا يمكن أن تتحقق العبادة بأسماء الله حتى يتحقق الإيمان بهذه الأركان الثلاثة. وهذه قاعدة ذكرها العلماء في باب الأسماء والصفات، أن الإيمان بالاسم ليس هو مجرد أن تقر بأن الله عليم أو سميع أو بصير، بل لا بد من الإيمان بالاسم، وهو إثبات هذا الاسم لله، لأن نعتقد أن هذا اسم من أسماء الله: العليم، السميع، البصير، الحكيم، الخبير، الرؤوف، الودود، الشكور. لا بد من إثبات هذه الأسماء لله، وأن تعتقد أن هذا اسم عظيم من أسماء الله. هذا الركن الأول. الركن الثاني: الإيمان بالمعنى، وأن تعلم معنى السميع والبصير والمجيد والودود والشكور والبر. تعلم معاني هذه الأسماء، ليس مجرد أن نرددها بألسنتنا ولا نعلم معانيها، لا بد من معرفة معنى هذا الاسم. وهذا أيضا فيه براءة من اعتقاد من عطل أسماء الله عن معانيها، وهم المعتزلة. المعتزلة وأئمتهم الكبار إذا ذكروا أسماء الله قالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، رحيم بلا رحمة، تعالى الله عن قولهم. كيف يكون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، رحيم بلا رحمة؟ ما الذي حملهم على هذه الشبهة؟ قالوا لو أثبتنا الصفات هذا يستلزم تشبيهه بالأجسام والمخلوقات، فننفي عنه الصفة ونثبت الأسماء مجردة من غير معاني. فقيل لهم أنتم تسمونه عليم وسميع وبصير، والمخلوق فيهم عليم وسميع وبصير، فإذا كان الفرار من إثبات الصفات فيه محذور يلزمكم في إثبات الأسماء، لأن من المخلوقين من يتسمى بالعليم العزيز، قالت امرأة العزيز، يقال هذا رجل عليم وعالم، فإذا فررتم من التشبيه في الصفات يلزمكم التشبيه في الأسماء. ولو قال المعطلة الذين هم فوقهم الذين يعطلون الأسماء والصفات قلنا لهم هل تثبتون له وجودا؟ فلا بد أن يثبتوا وجود الله. قلنا طيب إذا أثبتتم وجود الله فهذا يلزمكم التشبيه في الوجود، لأن الله موجود والخالق موجود والمخلوق موجود. وقبل هذا نقول لا بد أن تثبتوا له ذاتا، فإذا لم يثبتوا له ذاتا لم يثبتوا له وجودا، والخالق له ذات والمخلوق له ذات. فإذا قالوا لا نحن لا نثبت له وجودا ولا ذاتا، قلنا يلزمكم تشبيهه بالمعدومات، لأن المخلوق المعدوم ليس له ذات ولا وجود. إذا قالوا ننفي النقيضين مثل ما قال غلاة المعطلة، قالوا لا موجود ولا معدوم، لا فوق ولا تحت، لا داخل العالم ولا خارجه، قلنا هذا يلزمكم تشبيهه بالممتنعات، فإذا لا مفر لهم من إثبات شيء أو نفيه، فهذا يلزمهم التشبيه، مع أن هذه الشبهة التي تعلقت في أذانهم وهو دعوة التشبيه شبهة ووهم ليس له أصل، فإن إثبات الأسماء والصفات لا يلزم من التشابه. نحن الآن المخلوقون نتصف بصفة السمع والبصر والعلم والقدرة، هل نتشابه في قدرتنا وفي علمنا وفي سمعنا وبصرنا؟ أبدا. بل هذا الإنسان الذي هو من جنس واحد من بني آدم من البشر، نحن لا نتساوى في صفة الوجه، وجوهنا متنوعة وكل إنسان يعرف بوجهه، مع أن الصفة واحدة وجنس واحد، ولكن هناك تباين في الصفات. هل قوة الجمل مثل قوة الإنسان؟ وهل يد الجمل مثل يد الإنسان؟ وهل سير الجمل على أربع كسير النمل؟ وهل زحف الثعابين مثل سير الأسماك في الماء؟ وهل الذي يعيش في البحر كالذي يعيش في البر؟ هذه كلها مخلوقات، ومع هذا تباينت في كثير من الصفات. فإذا أدركنا التباين بين المخلوقات في صفاتها، فكيف لا ندرك التباين بين الخالق والمخلوق الذي لا يمكن أن يقارن كمال الله عز وجل بما عليه المخلوق من الصفات؟ فإذا لا بد من إثبات المعنى، وهو أن نثبت معاني هذه الأسماء لله، نثبت الاسم، هذا الركن الأول. الركن الثاني إثبات المعنى لهذا الاسم. الركن الثالث إثبات المقتضى والأثر. ما معنى المقتضى؟ كل اسم له مقتضى وأثر، وهذه الآثار يتفاوت الناس في إدراكها. مثال ذلك، إذا آمنت بأن ربك رحيم لا بد أن تعلم معنى الرحمة، ولا بد أن تثبت صفة الرحمة، ولا بد أن تثبت الأثر والمقتضى، وهو أن من آثار الرحمة المغفرة والعفو والصفح والإحسان، هذه من آثار الإيمان بأسماء الله. ولهذا إذا حقق العبد الإيمان بأسماء الله لا يمكن أن ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله، لأنه يعلم أن ربه رحيم، ولا يمكن أن يتجرأ على معاصي الله، لأنه يعلم أن ربه قوي شديد العقاب. ومن آثار الإيمان بالقوي أنه يأخذ عباده بالعقوبة وبالذنوب إذا عصوا ويعاقبهم وعقابه شديد، فهذا موجب الخوف. الإيمان بهذا الاسم يوجب الخوف من الله، والإيمان بالرحيم يوجب انتظار الفرج والمغفرة والعفو والصفح. وهكذا كلما آمنت باسم تثبت المقتضى والأثر، إذا علمت أنه عليم تثبت معنى العلم وتثبت الأثر المقتضي لمقتضى هذا الاسم وهذه الصفة، وهو أنه مطلع على أحوالنا، وهو معنا بعلمه، وهو محيط بنا علما. وهكذا جميع الأسماء تثبت الاسم والمعنى والأثر والمقتضى، وتعبد الله على ضوء هذه المعرفة وهذا العلم بجميع أسماء الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 31: ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها، برها وفاجرها، بل مكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فتربيتهم بالإيمان الكامل، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر، وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة، وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، مثل قوله رب العالمين وقوله وهو رب كل شيء ونحو ذلك. وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإنما المراد بها النوع الثاني، وهو متضمن للنوع الأول. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، ليلحظ العبد هذا المعنى النافع. ثم ذكر المصنف رحمه الله القاعدة 31: قال ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. إذا ورد ذكر الرب، والرب من أسماء الله عز وجل، وقد يرد مضافا أو مطلقا، رب العالمين والرب، وهذه الربوبية عامة وخاصة، يرد هذا الإطلاق على نوعين، على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص. فالربوبية العامة هو ربوبية الله عز وجل لكل المخلوقات، وهذه الربوبية ترجع إلى معنى أنه هو الخالق لها، وهو الذي أوجدها، وهو الذي رزقها، وهو الذي يدبر شؤونها. ويدخل في عموم هذه المخلوقات التي يخبر عن الله أنه رب لها جميع المخلوقات من المؤمنين والكافرين، من المكلفين وغير المكلفين، بل حتى الجمادات، كل ما هو موجود فالله عز وجل ربه، فهو رب كل شيء وخالق كل شيء. هذه الربوبية العامة. أما الربوبية الخاصة هي الربوبية التي تقتضي زيادة نصر وتأييد ولطف وإحسان وتيسير وهداية، وهذه ربوبية الله للمؤمنين. فالمؤمن إذا قال يا رب فإنه يستحضر من هذا المعنى أنه ليس ربه الذي يدعوه هو الذي خلقه فقط، بل يستحضر أنه هو الذي هداه وهو الذي أنعم إليه وهو الذي أحسن إليه، وأنه قد من عليه بنعم لم تحصل لغيره. هذه ربوبية خاصة. وإذا أطلقت الربوبية أو أضيفت إلى عموم المخلوقات فهي عامة، مثل رب العالمين، رب كل شيء، هذه عامة. وإذا أطلقت على وأضيفت إلى محبوب، مثل يقال رب جبريل وميكائيل ومحمد عليه الصلاة والسلام، هذه ربوبية خاصة. وكذلك المؤمن إذا تضرع إلى الله، اللهم أنت ربي خلقتني ورزقتني وهديتني، تضرع إلى الله ببعض أنواع الربوبية الخاصة التي تقتضي الهداية والتوفيق. عندما يتوسل المؤمن إلى الله بإحسانه إليه يقول اللهم أنت ربي خلقتني وهديتني ورزقتني وأنعمت علي ووفقتني لهذا العمل وألهمتني الإيمان والتقوى، تضرع إلى الله بهذه الخصائص التي هي من خصائص الربوبية الخاصة والتي لم تحصل لبعض الكفار. نعم الكافر خلقه الله ورزقه لكنه لم يهده هذه الهداية التي حصلت للمؤمن، ولم يوفق هذا التوفيق الذي حصل للمؤمن. نعم أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فكلهم مماليكه وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه كقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفاتهم الجليلة: أليس الله بكاف عباده، وفي قراءة عبده. قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. قال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم، فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار. ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم. نعم، في مقابل الربوبية العامة والخاصة عبودية عامة وخاصة. فالعبودية العامة هو عبودية المخلوقات لله، وهذا المعنى هو دخول جميع المخلوقات في هذه العبودية. ومن معاني هذه العبودية هو أن هذه المخلوقات كلها ذليلة خاضعة لأمر الله الكوني، لا تخرج عن أمره الكوني، وهي مسخرة لخالقها، لا قدرة لها ولا مشيئة لها ولا قوة لها إلا بما وهبها خالقها. فهذه العبودية بهذا المعنى عبودية عامة تشمل جميع المخلوقات. ومن الآيات الدالة على هذا قول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومعلوم أن الذين في السماوات والأرض ليسوا كلهم مؤمنون عبادا لله العبودية الخاصة. نعم أهل السماوات الملائكة كلهم عباد لله، وأما أهل الأرض فيهم من آمن وفيهم من كفر من الإنس والجن. فهؤلاء أطلق عليهم الله عز وجل أنهم يأتون يوم القيامة كلهم عبيد لله، فهل هذه العبودية هي التي وعد الله عليها بالجنة وهي التي خلق لها الخليقة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ لا، هذه عبودية عامة، لا بد أن نفرق بين هذا. ولهذا قد يقول الجاهل الذي لا يفهم تفريق بين هذه المصطلحات قد يقول إن هناك تناقض، إن الله عز وجل يخبر أن جميع المخلوقات عباد له، وجاء في النصوص أن عباد الله عز وجل أنهم في الجنة. ففرق بين العبودية الكونية، هذه تسمى عبودية كونية، وهو عبودية قهر وذل وخضوع لأمر الله الكوني. والنوع الثاني هي العبودية الشرعية، وهي امتثال أمره الشرعي، لأن أمر الله ينقسم قسمين: أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الكوني هو أمر الله للمخلوقات بأن تكون فتكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا أمر كوني. لا يمكن لشيء يقول الله عز وجل له كن فلا يكون، جميع المخلوقات خاضعة لأمره الكوني، وكذلك حياتها ومماتها وأرزاقها وخضوعها وذلها وعزها وذلها، كلها خاضعة لأمر الله الكوني لا تخرج عنه. فهي بهذا الاعتبار كل المخلوقات كلهم عبيد لله. وأما الأمر الشرعي هو أمر الله لهذه المخلوقات بعبادة الله، وقد حمل الثقلان الإنس والجن هذا الدين، وأما بقية المخلوقات كلها خاضعة لأمرهم الكوني، وأما الدين خوطب به الإنس والجن. فهؤلاء الذين خوطبوا بالأمر الشرعي وأمرهم الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذه العبودية التي أمروا بها، منهم من عبد الله ومنهم من لم يعبد الله، ومنهم من عبد الله وأشرك معه غيره، والله أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. فهؤلاء المشركون أو الذين لم يعبدوا الله أصلا لم يدخلوا في عباد الله العبودية الشرعية الدينية، وإن كانوا هم من عباد الله في العبادة الكونية. هذه العبادة الخاصة خاصة بالمؤمنين، وهي المذكورة في قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هؤلاء عباد الرحمن الذين آمنوا ووحدوا الله عز وجل. ومن هذا قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده. هذه عبودية خاصة، والعبد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قراءة عبادة، تكون هذه عبادة، هؤلاء العباد هم المؤمنون. وقد يقال أن عبده هنا جنس، أليس الله بكاف عبده يعني عبادة، فتجتمع القراءتان في معنى واحد. فهذه عبودية خاصة، وهذه العبودية يستشعرها المؤمن عندما يعبد الله، وأنه تحققت فيه العبودية الكونية فهو خاضع لأمر الله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إقرار منا بالعبودية الكونية. وعندما نعبد الله عز وجل نتوجه إليه بالعبادة وندعو الله، هذا امتثال للعبودية الشرعية الدينية. فكما أن هناك ربوبية عامة وخاصة، عبودية عامة وخاصة، لكن قال المصنف: الربوبية وصف للرب، ربوبية عامة وخاصة، والعبودية وصف للعبد، عبودية عامة وعبودية خاصة. نعم. أحسن إليكم. قال مصنفه رحمه الله تعالى: القاعدة 32: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده، فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل، كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة. وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة إلى آخر المذكورات كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها، وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء، كان نهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره، وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات، وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. قال المصنف رحمه الله القاعدة 32: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. هذه قاعدة عظيمة ترجع إلى قاعدة أصولية معروفة عند العلماء، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولكن هذه تحتاج إلى ضبط في هذه المسألة، وأن هل هذا الشيء هو ضد لهذا الشيء أم لا، فإن تنزيل هذه القاعدة قد يختلف الناس فيه، وأما أصلها فثابت، الأمر بالشيء نهي عن ضده. وذكر لهذا أمثلة، مثل إذا أمر الله عز وجل بالتوحيد هذا متضمن للنهي عن الشرك، وإذا نهى عن الشرك هذا متضمن للأمر بالتوحيد، ولهذا جاء في الكتاب الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك لتقرير هذا الأصل العظيم. كذلك إذا أمر بالصلاة هذا متضمن النهي عن تضييعها، وإذا أمر بالزكاة هذا متضمن النهي عن تضييع هذه العبادة، وإذا نهى عن تضييعها هذا متضمن الأمر بها، إذا أمر ببر الوالدين هذا متضمن لتحريم العقوق، وإذا نهى عن العقوق هذا متضمن الأمر ببر الوالدين، إذا أمر بالعدل هذا يتضمن النهي عن الظلم، وإذا نهى عن الظلم هذا يتضمن الأمر بالعدل، وهكذا. ولهذا يستطيع الإنسان إذا قرأ القرآن ولو لم يجد الأمر بالشيء، فإذا وجد النهي يفهم من هذا الأمر بضده، فإذا وجد في كتاب الله عز وجل النهي عن الظلم يعلم أن العدل مأمور به، يعني لا يمكن أن ينتفي الظلم حتى يوجد العدل، وهذه قاعدة لغوية وقاعدة كونية، أنه إذا ارتفع الشيء وجد ضده، إذا انتفى الظلم وجد العدل، وإذا انتفى العدل وجد الظلم، وإذا انتفى التوحيد وجد الشرك، وإذا وجد الشرك ارتفع التوحيد. فهذه أمور عظيمة يستفيد منها القارئ للقرآن أن يفهم الكثير من الأحكام عن طريق هذه الأوامر والنواهي. نعم، أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كاللوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم، فلتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال. كذلك من هذه القواعد النافعة في باب الأسماء والصفات وفي عموم النفي أصلا، أن النفي عن الشيء يتضمن إثبات كمال ضد الشيء المنفي، فإذا نفى الله عز وجل عن نفسه شيء فإن هذا يتضمن إثبات كمال ضد هذا المنفي، إذا نفى عن نفسه السنة والنوم هذا يتضمن إثبات كمال الحياة، وإذا نفى عن نفسه العجز هذا يتضمن إثبات كمال القدرة، وإذا نفى عن نفسه الظلم هذا يتضمن إثبات كمال العدل، وإذا نفى عن نفسه النسيان هذا يتضمن إثبات كمال العلم، وهكذا. فكل نفي يتضمن إثبات كمال ضد الشيء، وإلا فالنفي المحض ليس بشيء، لأنه ممكن أن يقال أن المعدوم كذا وكذا وإن تنفى عنه بعض الأمور، مثل يقال في معدوم لا يجهل ولا يظلم ولا يبطش ولا يذنب ولا يحصل من كذا، فيقال من هذا؟ يقال ليس بشيء، معدوم، يصح أن يصف المعدوم بالنفي. ولا يكون المدح بالنفي إلا إذا تضمن إثبات كمال ضد المنفي، والله عز وجل أثبت لنفسه الكمال، وهذا يتضمن إثبات كمال الله عز وجل في صفات الكمال وتنزهه عن النقص. وإذا نفى عن نفسه النقائص هذا يتضمن إثبات كمال ضد هذا الشيء المنفي. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الإحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. كذلك ما نفى الله عن كتابه مثل نفي الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع فإن هذا يتضمن إثبات كمال ضد هذه الأشياء، من إثبات أن هذا القرآن دل على اليقين وأنه متضمن الإحكام وأنه متضمن الصدق التام والعدل في الأحكام، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، إلى غير ذلك من المعاني التي تتضمن إثبات ضد هذا الشيء المنفي. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا نفى عن رسوله صلى الله عليه وسلم الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر والغلط ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته. فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها تنل خيرا كثيرا، والله أعلم. كذلك إذا نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن عموم الرسل، إذا نفى عنهم الكذب والتقول والجنون والسحر فهذا لإثبات كمال ضد هذا، وأنهم أهل علم وأوحى الله إليهم وأنهم بلغوا الكمالات في العقول وفي عبادة الله عز وجل. وإلا فأي مدح في أن ينفى الجنون عن رجل، غايته أن يكون غير مجنون أو ينفى عنه السحر، لكن النفي هنا لا، ليس المقصود هو نفي مجرد السحر أو مجرد الكذب، بل يدل على تنزهه عن جميع هذه النقائص وإثبات الكمال من وجوه كثيرة، من جهة الكمالات الخلقية التي ترجع إلى الخلق وما شرفه الله به من الكمال في الخلقة الذي لم يبلغه أحد من البشر، وما شرفه الله به من الكمال في الخلق والدين الذي لم يبلغه أحد من البشر، فكان عليه الصلاة والسلام قد جمع الله له بين الكمال الخلقي والخلقي، شرفه بهذه الرسالة وهيأه لها منذ أن كان جنينا في بطن أمه، وكانوا يرون أنه قد يخرج منها نور تضيء له الجهات والآفاق، ولما ولدته ذهب ذلك النور وهو في بطن أمه، يرون الشواهد الدالة على منزلة هذا النبي الكريم ولهذا عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما رآه أحد من أحبار اليهود من أهل العلم بهذا الباب إلا وعرف أنه نبي وبشروا به، لما رأوه عرفوه. وكان بعض أهل الكتاب يأتي عندما يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فينظر إليه فيقول: رأيته وليس وجهه بوجه كاذب، يعرفونه بوجهه وعرفوه بختم النبوة، وما سمع به أحد وسمع عن صفاته إلا وأدرك أن الله قد اصطفى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بخلقة وخلق لم يحصل لبشر. العرق في الناس له رائحة خبيثة ومستقذر، وهو من النبي صلى الله عليه وسلم طيب، يتطيبون بعرق. سائر ما يتصل به من الفضلات من البصاق ومن الريق والنخامة كانوا يتبركون بها، وهذا كما ذكر الإمام ابن القيم أنه كلما صفى القلب وقوي فيه الإيمان وحب الله تطهرت أو تطهر البدن بطهارة القلب سبحان الله. ولكن هذا لا يحصل لعموم المؤمنين، وإن كان لهم من هذا خير ونصيب، لكن جعل الله لهذا النبي من هذه الخصائص ما لم يحصل لغيره. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 33: المرض في القرآن مرض القلوب نوعان، مرض شبهات وشكوك، ومرض شهوات محرمات. والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق، فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. ثم ذكر المصنف القاعدة 33. قال: المرض في القرآن مرض القلوب نوعان، مرض شبهات وشكوك، ومرض شهوات. يرد في القرآن المرض ووصف بعض المخلوقين بالمرض، وهو على نوعين: مرض في القلوب يرجع إلى الشكوك والشبهات، ومرض يتعلق بالعزائم وبالإرادات، وهو مرض الشهوة. قال: والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق. فإذا كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، لأن هؤلاء لم يستقر الإيمان في قلوبهم، فهم في شيء في شك وريب وتردد، ولهذا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر، كل ما خرج في غزوة يظنون أنه لا يرجع، والمؤمنون على يقين من نصر الله لنبيه، فهؤلاء في قلوبهم مرض. وإن كان السياق في ذكر المعاصي يكون هذا مرض الشهوة. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ووجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته، وصحة القلب الكاملة بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه، وعرف الباطل وتركه. فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات. وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضا. وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. ثم ذكر المصنف أن مرض القلوب يرجع إلى الشكوك وإلى الشبهات، وهو يتعلق بنقص العلم، والإنسان كماله بكمال علمه وقوة إرادته. ولذا قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبروا هذه قوة في عزيمة، ويوقنون هذه قوة في العلم. هؤلاء أئمة الدين جمعوا بين قوة العزيمة وقوة العلم. قال الشيخ الإسلام بن تيمية والإمام ابن القيم: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لأن الإمامة هو السبق إلى الشيء، وأن يكون الرجل قدوة للناس في الخير. هذا لا يمكن إلا أن تجتمع فيه قوتان: قوة علمية وقوة إرادة وعزيمة. ونقص الناس وخللهم بسبب نقص إحدى القوتين. ولهذا تجد الآن المفرطين والمقصرين في الأمة إما جاهل وإما ضعيف العزيمة. جاهل لا يدري ولا يعرف الخير ولا يميز بين الخير والشر، وقد يقع في الشر وهو لا يدري، مثل المتعبد بالبدع. هذا ما يقال أن عنده ضعف في العزيمة، عنده رغبة في الخير وعزيمة، لكن أوتي من قبل جهله فيعبد الله بالبدع. والعاصي قد يكون عنده علم بالسنة مثل وساق أهل السنة، وهذا فتنته ليس من نقص العلم، ولكن لضعف إرادته عن العمل بهذا العلم. ولو تأملنا حتى الطوائف وأهل الأديان الباطنة نرجع أن فتنتهم ترجع إلى هذين الأمرين. اليهود شبهتهم ترجع لماذا؟ لقوة العزيمة عن العمل بالعلم، وإلا هم أهل علم. النصارى هم أهل ضلال، النصارى أهل جهل، واليهود أهل عناد وضعف عزائم، غلب عليهم الحسد والكبر وحب الإفساد في الأرض، غلب على علمهم فسلكوا هذه المسالك. ولهذا إلى اليوم تجد اليهود فيهم عقول وذكاء وفطنة، لكنهم ما سخروها في طاعة الله، بل لهم كيد ومكر عظيم. هذا يغفل عن كثير من الناس، فأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وهذا حال كثير من المتكلمين والفلاسفة، أعطوا ذكاء وعقولا ولكنهم لم يوفقوا للدين. وهكذا إذا تأملت حال الناس اليوم تجد التقصير إما يرجع إلى نقص العلم، وهذا هو سبب مرض الشبهة، وإما نقص العمل، وهذا سببه ضعف العزيمة. والناس في العلم على مراتب، منهم الصحيح الذي ليس عنده علم وليس هو مريض، كالعابد الذي عبد الله ولكن ليس له من العلم ما يرتفع به إلى درجة العلماء، لكن يبصر دينه، فهذا لا له ولا عليه، أدى الواجب الذي عليه وليس له سبق في معرفة الأمور إذا اشتبهت. وهناك رجل فوقه، وهو عرف العلم والخير وميز بين الخير والشر، وعرف أسباب الخير وأسباب الشر، واستطاع أن يرد الشبه، وهذه مرتبة العلماء الراسخين. قيل العالم الراسخ هو الذي لا يشتبه عليه شيء من الدين، لأنه عرف الأدلة ومعانيها وعرف الأصول واستطاع أن يميز بين الخير والشر. وفي مقابل هذا الذي امتلأ قلبه بالشبه في علمه بربه، في علمه بنبيه، في دينه وفي القيامة وفي سائر الأحوال، فتجد لديه شبه كثيرة ما استطاع أن يتخلص منها، فإن هداه الله لطلب العلم زالت عنه، وإذا بقي مات وهذه الشبه في صدره. هذا يتعلق بأمراض القلوب، فالناس منهم المقتصد ومنهم الظالم ومنهم السابق إلى الخيرات بالعلم. وأما العزيمة أيضا فالناس يتفاوتون فيها، منهم من لهم عزائم على ترك المعاصي وفعل الطاعات وهذا هو المقتصد، ومنهم من تضعف عزيمته حتى عن الواجبات، يضعف عن تأدية الواجب ترك المحرم وهذا ظالم، ومنهم من تقوى عزيمته إلى فعل الواجبات وترك المحرمات والمسابقة إلى فضائل الأعمال، وهذا هو المحسن. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض، وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فزادهم الله مرضا عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم، وهم فيها غير معذورين. ونظير هذا قوله: أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، كذلك قوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به. ثم ذكر بعض الشواهد وبعض الآيات في مرض القلوب المتعلق بالشبهة، وهو قول الله عز وجل عن المنافقين: في قلوبهم مرض. وهذا المرض قد يكون بسبب أفعالهم، وقد يزداد عقوبة من الله لهم، كما قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مرض اكتسبوه بأفعالهم وزادهم الله مرضا عقوبة والعياذ بالله بسبب إعراضهم عن دين الله. وأيضا قال الله عز وجل وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس، وهو السورة المنزلة التي يزداد بها المؤمن إيمانا وهؤلاء يزدادون بها رجسا وجهلا. فهذا هو مرض الشبهات، متعلق بضعف العلم أو بوجود العلم مع الشبه، مثل أهل البدع، مثل ما ذكرنا في هؤلاء الذين ظنوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. هذا مرض، هذا مرض لازمهم حتى أفضى بهم إلى تعطيل صفات الله، فأصبح التعطيل توحيد كما قال ابن القيم، تعطيل هؤلاء توحيد هؤلاء هو تعطيل الله عن الأسماء والصفات، يتفاوتون في هذا، بينما التوحيد الحقيقي هو إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل وتحقيق العبادة لله عز وجل بمقتضى هذا العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن الثاني قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة وإرادة للفجور، أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا. فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة، ولو كان صحيحا لاتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضله ورحمته. ثم ذكر النوع الثاني وهو مرض الشهوة، وهو المذكور في قول الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أي مرض؟ مرض الشهوة، لأن هذا ذكر في مقام ما يتحرك به القلب عندما يسمع الرجل صوت المرأة. فلا تخضعن بالقول، خضوع هو اللين، وهذا نهى الله عز وجل عنه أمهات المؤمنين، والخطاب لعموم المؤمنات. كنا بعض الصحابيات إذا تكلمت المرأة وخاطبت رجلا وضعت إصبعها في فيها حتى يخرج الصوت في خشونة وتسلم من هذه الفتنة. بعض النساء اليوم إذا تكلمت رققت صوتها، وإذا خاطبت زوجها كلمته في خشونة متناهية برفع صوت، سبحان الله، بعكس ما كنا عليه الصحابيات، تخضع بالقول لزوجها وتخضع له وتحسن التباعد لزوجها وتخاطب الأجانب بما ينفي الشبهة. فهذا الأمر الذي يحصل وهو مقياس، إذا سمع الرجل صوت المرأة الأجنبية تحركت فيه الشهوة، هذا دليل مرض القلب. ولهذا أقول أن الناس على ثلاث مراتب، عندما يسمع صوت الأجنبية أو ترى، الناس لهم ثلاث أحوال. حال الأولى هو حال المرضى، وهو الذي تتحرك فيه الشهوة عندما يسمع صوت الأجنبية، وهذا مريض، وهذا المرض يتفاوت، بعضهم قد يحصل عنده تأثر ولكنه لا يورثه الجريمة، وبعضهم قد يوقعه في الجريمة، ولكن كلهم مرضى ويتفاوتون في هذا المرض. المرتبة الثانية هو حال الاقتصاد، وهو أنه لا يتأثر ولا يحصل منه غضب لخضوع هذه المرأة بقولها، وهذا مقتصد ليس له ولا عليه. والحالة الثالثة وهي حال أهل الكمال والفضل والإنكار لهذه المخالفة عندما يرى المتبرجة ويسمع صوتها فإنه يغضب، هذا يتلذذ بصوت وهذا يغضب له، ولهذا شد ما يكون على أهل الفضل عندما يسمعون الأصوات المحرمة أو يرون هذه المناظر. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. صوت المرأة الأجنبية والتلذذ به معصية، فمن أحب من يحصل منهم ما حصل من غيرهم وأعاد الله عز وجل كيدا في نحورهم، وهم لا يزالون يلجؤون إلى حيل جديدة ليؤلبوا الناس على ولاة الأمور، منها هذه الحيلة الجديدة، يدعون للمشاركة في رسائل جماعية تحت شعار الراتب ما يكفي، وهم لا يريدون مصلحة المسلمين، وإنما والله يريدون أن يتقووا بمن يستغفلون من هؤلاء المغفلين، ويقولون هؤلاء كلهم معارضون لولاة الأمور. ونحن نقول الراتب يكفي مع القناعة ومع السمع والطاعة لولاة الأمور ومع حسن التدبير. والناس في هذه البلاد قبل هذه الزيادة الكبيرة للرواتب وقبل هذه الأموال كانوا يعيشون في فقر، وكانوا يسمعون ويطيعون لولاة أمورهم، وكان الواحد من الكبار من العباد الشيوخ الذين يعبدون الله لو سمع شابا يتكلم في ولاة الأمور وزجره زجرا شديدا، تقول له: يا عم كم عندك من الأموال؟ يقول: والله ما عندي شيء. كم راتبك؟ ما عندي راتب. وما منعه هذا أن يسمع ويطيع؟ وهؤلاء الآن يملكون الأموال والمزارع والعمائر الضخمة والمشاريع، ويقولون الراتب ما يكفي. فالذي يثير هذه الفتنة ليس الفقراء، وإنما هم هؤلاء الذين ملوا هذه النعم. بعض الناس يمل النعمة ويمل هذا الخير، يرون المسلمين في هذه البلاد يعمرون المساجد بالعبادة، وولاة الأمور يعينونهم ويشجعونهم يهيئون لهم الخير. نحن في هذا المسجد يحصل لنا من الخدمة ما لم يحصل في وقت مضى، الفرش تجدد، هذه الفرش التي الآن نصلي عليها في بداية شهر رمضان جددت لكم، في بيوتنا ما نفعل هذا، المصاحف تتجدد كل فترة ويؤتى لك بطبعات جديدة، تشرب ماء زمزم وأنت في المدينة في كأس ثم ترميه لا يغسل، هذا الجو مهيئ لك بدرجة حرارة معتدلة، لا حرارة ولا برودة، يختار لك من الأئمة والخطباء ما تنتفع بقراءتهم، يدخل الجميع هذا المسجد من قريب ومن صاحب بلد، وهم يتساوون في الخدمة، لا يميز بين مسلم ومسلم، الكل يجد الاحترام والتقدير، يستوي الشريف والوضيع والعالم والجاهل والكبير والصغير، كلهم يتساوون في دخولهم إلى هذه المسجد. ما الذي يريد الناس؟ هذه الأرزاق والنعم وهذه الخيرات التي من الله عز وجل عليها علينا بها هي لقيام أهل هذه البلاد بطاعة الله، السمع والطاعة لولاة الأمور، فإذا غيروا غير الله ما بهم. والله هذه الفتن لن تأتيكم بزيادة الرواتب، ولن تأتيكم بالغنى، وإنما ستأتيكم بالفقر والدماء، والسعيد من وعظ بغيره. انظروا إلى الذين خرجوا على حكامهم، ما الذي فعل بهم؟ هل زادت رواتبهم؟ وهل حصلوا الأموال؟ أم انتهكت أعراضهم وفجر بنسائهم وهم ينظرون؟ ماذا تريدون؟ حين العقلاء لو كان والله هؤلاء الذين ينقادون لهؤلاء أصحاب الفتنة لولا كان لهم عقول لاتعظوا بمن حوله. ومع هذا نقول: من كان له نصح لولاة الأمور في زيادة الرواتب أو غيرها فأبوابهم مفتوحة، اكتب خطابا واذكر دراسة وقل إن الرواتب لا تكفي وبرر واستدل وناصح ولاة الأمور وأديت الذي عليك. وأما هذه الطريقة، هذه ليست الطريقة الشرعية، هذه طريقة الكفار تأليب الناس، وهي فتنة عظيمة لا يجوز لمسلم أن يستجيب لهم، بل يجب على المسلمين أن يردوا هؤلاء وأن يوجهوا هؤلاء إلى ترك هذه الفتنة. نعم. أحسن إليكم. هذا السيد يقول: المرأة إذا أصابها العذر في نهار رمضان فهل تفطر بقية يومها أم تمسك جزاكم الله خيرا؟ هي تصوم إلى أن يأتيها الحيض، وإذا انقطع عنها أمسكت بقية يومها ثم تقضي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السيد يقول: ما الراجح من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بأطفال المسلمين في الآخرة الذين ماتوا دون سن التكليف جزاكم الله خيرا؟ هؤلاء إن شاء الله أنهم من أهل الجنة وهم الأفراط الذين يسبقون أهليهم إلى الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السيد يقول: سمعنا أحد المشايخ اليوم يقول ببطلان صلاة من لم يقرأ الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية، أي تعمد عدم القراءة. يقول السائل: والمسألة قال فيها أهل العلم إنها من المسائل التي الخلاف فيها قوي، والقاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف التي الخلاف فيها قوي، نرجو البيان جزاكم الله خيرا. وأنت كيف نكرت على الشيخ؟ الشيخ على قول، وأنت الآن تنقض أصلك. يقول كيف الشيخ أفتى؟ الشيخ على قول، وأنت تقول لا إنكار في مسائل الخلاف، فلماذا أنكرت قول الشيخ؟ هذا اعتقاده، وهذا قول كثير من أهل العلم، وقول الإمام البخاري، وهو الصحيح أن قراءة الفاتحة أنها واجبة، بل هي ركن في كل ركعة. وعلى كل حال المسألة خلافية كما ذكر السائل، لكن ما ذكره الشيخ هذا اعتقاده ودينه ولا ينكر عليه. نعم. أحسن إليكم. سائل يقول: هل من الحكمة أن يذكر قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن حلق اللحية حرام ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال في بيان حكم حلق اللحية جزاكم الله خيرا؟ الأولى الرفق بالناس، والمسلم يوجه بلطف ورفق، وكان أحد العلماء أطلق عبارة لا يعني أنه ردد، ابن عبد البر إمام، لكن لم تؤمر باتباع كل كلمة قالها عالم قالها فلان. فنحن ندعو إخواننا ونقول: يجب عليكم أن تمتثلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونبتعد عن هذه الكلمات التي قد تنفر القلوب وقد تستوحش منها النفوس. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك ضوابط لفهم عمل السلف في اليوم والليلة، خاصة ما يتعلق بالمواسم الفاضلة كشهر رمضان، وما يتعلق بقراءة القرآن فيه وقيام الليل على وجه الخصوص؟ وهل للمواسم الفاضلة تأثير في فهم ما أثر عن السلف جزاكم الله خيرا؟ نعم، عمل السلف كان مبنوع على الفقه وعلى العلم، كانوا يجتهدون في مواسم الخير تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، كانوا أهل حرص على العبادة مع فقه، جمعوا بين الفقه وبين الحرص على الخير. والكلام يطول عن هذا، وهناك شريط قديم يعني وفق الله عز وجل في إحدى المجالس نبهت على بعض هذه المسائل وانتشرت في شريط وهو فقه عبادة السلف أو عمل السلف في اليوم والليلة. فالكلام كثير عن هذه المسألة ومبثوث في كتب أهل العلم وفي دروسهم وفي مواعظهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم؟ يقول: فعندنا في البلد يفسرونها بقولهم: قدرة الله فوق قدرتهم، فما التفسير الصحيح في ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا تأويل، يد الله فوق أيديهم على معناها الصحيح، وأن الله عز وجل يد الله فوق أيديهم كما أن الله فوقهم، ولا يلزم من كون يد الله فوق أيديهم المماسة، فالله فوق عباده ويد الله فوق أيديهم. والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآية ما توهموا منها التأويل أو التشبيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الحصول على سيارات بالمرابحة بفائدة عن طريق المصرف، علما أن المصرف وسيط في المعاملة والمصرف لا يملك السيارة وهو ضامن فقط جزاكم الله خيرا؟ هذه الصورة تختلف، أو هذا السؤال يختلف صوره. فإذا كان البنك لا يملك السلعة وإنما يعطي المال ثم يزيد عليه فوائد فهذا ربا، وإن كان باسم شراء سيارة. وأما إذا كان البنك يملك السيارة ويبيعها بالتقسيط فهذا جائز. وأما إذا كان البنك وسيط، بمعنى أنه يشتري من الشركة أو من شركة السيارات أو من المعرض، ثم يتفق صاحب المعرض مع البنك على طريقة المقاصة والأخذ من الراتب كل شهر والبيع صدر من صاحب المعرض، فهذا جائز. فهذه المسألة فيها لا صور كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يلزم المعتمر عند وصوله إلى مكة أن يعتمر مباشرة، خاصة إذا وصل الساعة 1 صباحا، أم أنه يؤجل حتى صلاة الفجر، علما بأنه لا يزال محرما جزاكم الله خيرا؟ لا يلزم، بل الأصل أنه إذا كان متعبا مرهقا أنه يرتاح وينام ولكن يحافظ على إحرامه، ثم إذا أخذ وقتا من الراحة واستعد لهذه العبادة يدخل في طوافه وهو مهيأ لعبادة الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول أنا محرم، فهل يجوز لي أن أنزع الإحرام لأجل الغسل ثم ألبسه وأكمل مناسك العمرة جزاكم الله خيرا؟ نعم، لا بأس من نزع الإحرام للاغتسال أو لغيره، ولا يلزم أن يستبقي الإحرام الذي أحرم به كما يظن البعض، ولكن إذا نزع الإحرام للاغتسال وأعاده أو غيره لا يأخذ إحراما مطيبا، تجنب الإحرام المطيب لأنه ليس له حكم الأول، حتى الطيب لا ينبغي أن يجعل في الإحرام لأنه إذا خلعه وأعاد لبسه يرى بعض العلماء أن هذا تجديد للطيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.